بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. افتح علينا مغفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه وآله العصابه الهديه المهديه. فإن كان العلم بهذا المعنى هدى إذعانا بنسبة أي اعتقادا لنسبة خبرية سكوتية كاعتقاد أن زيدا قائم، أو سلبية كاعتقاد أنه ليس بقائم فتصديق، أي فالعلم تصديق. تخرج منا هيك الساعه هذا رينا ليش من العلم أخرجه وقلنا ما درينا لك ليش ما قال أخرج الظن من العلم الأخر تشتريني الظن ما هو من اليقين ما هي ما درتش نعم أي فالعلم تصديق فالتصديق نفس الحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما هو رأي الرازي بدون قائم ماذا التصديق هو بيانته التطور للطرف ده مجموع مركب من الحكم ومن تطور الطرف المجموع المركب منه هو من تطور الطرفين هو غير التصديق غير الإذعان وش ما هو تصور بحكم تدعن به هذا ما هو لا جزء منه وبه تصور الطرفان وهو القيام وزيج سواء هو غير الحكم غير الإدعان والحكم ايه الإدعان بالنسبة هذه بين زيج والقيام والإدعان يا حني ترضى بها وتصدق ما هو التصور الحكم هو الحكم ما هو التصور هو الحكم جمع والمجموع المركب منه ونفس الطرفين لا الطرفين مع الحكم مجموع تصور الطرفين مع الطرفين الصورتين والحكم تصور الطرفين مع الحكم مع الحكم هو مجمع مركب منه نعم نعم الله ليش لا أمانة الله خذك هلا ضيعها وجيب هذا التفاوض يلا تصور تصور زيد وتصور القيام مع الحكم مع مع الحكم هذا المجموع هذا المجموع نعم هذا المجموع والقيام لحالهم ده المجموع هذا تشكيل المجموع فلا يوم لحاله يوم مع الحكم الله انا اقول لك خرج عليه حسين وين بتروح انا ايش انا بعد طلعت بعد بعد يلا هونيه هو بيجعك كل العام ماذا ما عاد السابر ما يدخل شو ديره انا بجيبه نسبه جيبه نسبه محتمله سواء لا جه من الجاي دي ما تقلت بها ما بيع احنا وفي إشارة إلا أن متعلق الحكم هو النسبة الحكمية لا وقوعها أو لا وقوعها هذا مفهوم ولا لا ماشي ما قلت ما هو الحكي حكي السير لا ما بيضل الله وجهك هاتي لا احنا ده الحين متعلق الحكم متعلق الحكم بالإذعان الحكم الحكم مش هو بيامزي بيامزي متعلق الحكم هو النسبة النسبة اللي بين زيت والقيام لا الوقوع أو عدم الوقوع ما هو متعلق الحكم لا ايوه لا عطل لا لا لا, لا. ها حكم ثاني تركه وجع كه ماذا الحكمه الحكم ليه يعني نقول كامته بلى هواج وقع ولا ما وقع نحن في وقع ما ولا ما وقع هو ضروري يجي هو واقع ولا غير واقع لكن احنا في وش متعلق الحكم النسبة وش متعلق الحكم قال هو النسبة هل به به نسبة بين زيد والقيام؟ لا هذا بيشتي منها أنها متعلقة الحكم والإدعان بها الإدعان بالانتساب بالانتساب هذا إلى زيد من دون نظر إلى الوقوع أو الوقوع لا تجعل الحكم وهاش الوقوع أنه طلقاني كتبت أيوه أنه متعلق الحكم هل هو وقعت أو ما وقعت إنما المتعلق الاتصاف بها هاي دل ما يسترقه وتسترقه ايه ها ها ايوه ما هو الوقوع على الوقوع لا تقدم ايه هو الحكم نفسه ها بس ما به الخارج ايوه ايوه اشتنا نفس الحكم هو النسبه الحكميه لا متعلق الحكم هو نفسه متعلق الحكم يعني وين حكمنا بالتصديق على وش؟ وش التصديق محكوم به عليه؟ هل هو محكوم به على الوقوع وعدم الوقوع؟ أو هو محكوم به على الانتساب وعدم الانتساب؟ الانتساب وعدم الانتساب صح؟ فاحنا فين التصديق؟ ها؟ ايه ايه ايه ايه ايه بالتصديق التصديق ها؟ لا متعلق الحكم النسبة، النسبة دي بين القيام وزيد ايوه هذه متعلقة على الحكم وهو التصديق حكم التصديق متعلقا بها أي بالنسبة على الخاص لا بيقولوا لا أمر خاص لا بالوقوع أو عدم الوقوع نعم التصديق ما احنا فيه ذا الحينة لأنه قال فتصديق احنا وش احنا فيه ذا الحين احنا قال إن كان إدعانا بنسبة تصديق هذا ماذا حكم وشو متعلق الحكم اللي هو التصديق؟ قال لا تكذب، متعلق الحكم هو الوقوع أو عدم الوقوع، لأن ذاك يتعلق بالصدق والكذب. الوقوع وعدم الوقوع يتعلق بالصدق والكذب، يتعلق به الصدق أو الكذب، الوقوع وعدم الوقوع. أما التصديق كان الكلام تصديقا أو ما هو تصديق، هو يتعلق بالنسبة. إذا قد به نسبة يقولوا كلام إيش؟ تصديقي، سواء كانت في الواقع واقعة ولا اسمها اسم الكلام لا تصوري وتصديقي. ليجوهم قابل ليش؟ قابل التصوري. عاد اسم التصديقي له كذب ما هو لجل الصدق. عاد اسم التصديقي له كذب ما هو لجل الصدق. ما معنى تصديقي ان الصدق؟ مفهوم؟ ونفس الحكم ولا نفس الحكم؟ لأنك قال التصديق نفس الحكم. مش إنه يفسر نفس الحكم. من قال التصديق؟ علق قال ما تصديق نفس ما هي فالعنصر تصديق تصديق يعني زي هذي قلنا فتصديق يقول هو فسره بأن النسبة نحن هو بمعنى تصديق المبلغ اللي خرج التصور. أيوة أيوة، ما هو مسألة واقع ولا غير واقع، هي تتعلق بصدق وكذب. صح؟ ماشي، قسم الحكم على قسم الى تصديق. ما اكد يا ما تراك يا بدر. ودي يقولوا الذي نسبته خارج. ما اكد يا وش عمل التعريف عقد الشامل للتصور والتصديق. اسيدنا ادي يقولوا الذي نسبته خارج، وش الشرط خارج؟ نعم؟ ادي يقولوا بعرضه. ها؟ الذي نسبته خارج. يعني بس واقع يطابقها او لا يطابقها. ها؟ مش خارج. مش خارج. هذا قال التصديقي الناس سمعت السؤال، قال ويش التصديق ويش ما لم بيقولوا الذي بالنسبة لي خارج، قلنا هو نفس الكلام ونفس الكلام، لأنه معناته إنه خارج ننظر هل هو طابق أو ما طابق، هذا معنى التصديقي. سواء قد خالف قد خالف، لا هذا الكلام واحد. الحين بيفصل التعريف الحكمة عدد في تفصيل تعريفات وكمان إن كان هذا الحل بهذا المعنى. درجة تخلص حكى الصورة الحاصلة وبي في الصلاحية يقسم إن هل يحتمل الإدعان أو لا يقسم لا تصور وإلا يكون إدعانا بنسبة فتصور ما هو إدعان بنسبة شيء لا شيء. لا ما بشيء. أيوة معرفة ما هي الجيام مثلا. ها معرفة ما هي. لا معرفة ما هي الجيام. معرفة ما هي الحيوان، ما هي الزيت. هو إنسان هو حيوان ناطق مثلا. ما هو ما هي دماغ، ما هي شخصية. ما هي جديد معه هو غيره. لا فيها نسبة. قبل لا تشيء تطور. لا تقول قلنا حيوان ناطق بيصفى، الإنسان حيوان ناطق بليان، موضوع محمول. قال لأنها ما هي إلا تعبير عن الصورة. سواء لا ما لا لا ما ما هي إلا تعبير عن الصورة، هذه في الذهن. سواء صورة أي صورة ما لها علاقة بلاش بالنسبة، ما فيها نسبة. لا ما فيها نسبة نهائيا، عندما تصور الإنسان من حيثه هموني، عندما تصور القيام من حيثه، عندما تصور النار من حيثه، سواء فلا لا يمكن هنا أن تكون هناك نسبة. ما بلا صورة مقطوعة عن نسبة لا يمكن أن يكون هناك نسبة. الإنسان الكلي يا سيد عبد الله، الإنسان الكلي أبي أدي بيطابقه ذي حين تبذر وجهه ذي هم طابق له ذي هم طابق له ذي هم طابق للكل ذي في ذهنك عن الإنسان. إذا عن الإنسان في ذهنك شيء سواء ذي الأفراد يطابقوا سواء، هذا معنى أنه كلي. هذا ما في الذهن لا يمكن أن يكون فيه إيش نسبة نهائيا. نفلة بالتصديق. لا يجوز تصور الأفراد أن الفرد لا ماهية له إلا ما يجمعه هو وغيره. إذا قصدك تصور جديد ما قصدنا به إلا قولنا أنك حيوان ناطق فقط، وأنك جعلت أنته مطابق للماهية الكلية فقط، ما بشي غير ذا. هذا غير ما نحن فيه. يعني انك تتخيل صورته هذا غير ما نحن فيه، او تتذكر كيف صورته هذا غير ما نحن فيه. ما هو مسألتنا، لا ما هو من التصور والتصديق، ما هو قصدنا بقولنا تصور، ما هو قسيم التصديق، ما هو قسيم التصديق، ليس قسيما للتصديق. هذه هو تخيل صورة زيد أو تذكر صورته ليس قسيما للتصديق. اسمه يا أخي الثاني ما بلا تصور يعني تذكر الصورة. ذا التصور قلنا لكم الذي لا ليس الكليات فقط، الأمور الكلية فقط. فقط يا عبد الله لا تقص، الأمور الكلية فقط. أيضا أكرر، ما معنى قصد التصور الأطراف إلا أن تتصور بأن هذا زيد يعني إنسان، يعني إنه من قسم الإنسان. نعم. يعني أنت عارف ما هي الإنسان الذي هو منها، وعارف ما هي القيامة اللي جاياك منها، بس ما يشتي غير كذا. لا لا ما يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يقع هذا. ما بده بس التصور، لكن غير ذي يدي يشتيه يكفي اللغة، التصور في اللغة وذي هذا الكلام إصلاح على المنطق. نعم، لكن أفهمكم إنه يشتي كذي، ما يشتي إلا يعني معرفة ما هي ما هو منه، ما هي الإنسان الذي هو منه. تمام. إلا إلا إلا زيد والقيام مثلا، لكن جود أنت عارف للكل حق زيد والكل حق القيام، أدي زيد جيت منه وديك. إيه هذا معنى التصور. نعم. ما درجوا الشيء يعني. ما فيها مشكلة. قلنا الإنسان حيوان ناطق، فإن أردنا ننسب يعني ننسب الحيوان إلى زيد يعني تصديق ما عدا من المسألة، وإن أردنا الإخبار عن الصورة الكلية المرتسمة في الذهن في التصور ولا فيها نسبة. إذا قلت لي ما هو الإنسان وجاوبت عليك بديه، ولا جاء قرينا على أني أريد الكلي، الأمر الكلي، الحكم على الكلي، أي أحكام تنسب إلى الكلي، شو المراد منها ما هي؟ نعم. غلط. نحن غلط في الكلام يا مشارح يا سيدنا، حين قال سواء كان إدراك عدم كوني إدراك المصباح أو كان إدراك فهمتوا لنا غلط، لأن زيد ما معه ماهية خالف ماهية عمرو أبدا، بل ماهيتهما واحدة، هو الجن والإنس والمقر، هو كل البشر وكل الإنسان، البند خرج من المقرين. صور ايش يا ابن ترى؟ صور ايش يا خبر هذا غزه ده غير ده، لا تخلطوها، شنو مخلطوها في كثير من اكتب وتعبتنا جاريا، لا تخلطوا كلمه صوره هذه معناها تيه والصوره الذهنيه، كل شيء وحده، ديك مراد بها شيء كلي، كل مراد بها صوره فوتوغرافيه، تمام، المراد بها أمر كلي تحته ما يصدق عليه كثير. سواء وصورة زيد يعني لا يجب يرجموه بها ويطلعوها في الجوال. أين المسألة؟ جار بيرجع يرصدوا لجلها ويمحكوا. لا صاحب الكاشف قال أنا على التصور دي اشتران يا عجل حلم ما أذكر ملا ما عاد يتأكد هو فيها أو في مسألة أخرى وخلطوا قريش عدة مألمة يخلطوا بين جاوزة ملا العجاز ملا العجاز قال لا يجوز لأن علم الله لا يستصور وفهم من التصور أنه ارتسام الصورة وما يشتهد ايه وايش دول عن بالكلية هذه جاء لا لا قصدك ما نلحق من داود. قال واحد يعني ايوه اذا قصدنا العين بالكليه، اذا قصدنا بكلمه تصور غير ارسام الصوره، انما قصدنا بها العلم بالكليات. الله عالم بالكليات والجزئيات. تمام؟ ايوه الارسام هذا ما يجوز على الله. ها؟ تصور سواء عدم كون وإلا يكون إذعانا بنسبة، فتصور سواء عدم كونه إدراكا لنسبة كتصور الأطراف، هذا ما فيها نسبة. ها؟ أطراف أطراف النسبة المنسوب المنسوب إليه، ما تحفظ تعرف أنت الصورة؟ أيوة يعني تعرف الأمر الكل الذي ينتسب إليه؟ أيوة الناطق اشتيك على مدراك كامل جيد نعم. كتصور الأطراف أو كان إدراكا لها للنسبة للنسب لا على وجه الإذعان، إما بأن لا تقبله نبجه قابله للإذعان من عرقه للنسبة لا للإذعان، ما تقبل الإذعان كالنسب التجيدية والإنشائية. لا لا النسب التجيدية ما يقابل للإذعان وعدم الإذعان، قديمة معها خارج به إنشاء أن يبتي شيئان التجيدية لا تكمل كمل كم نسب التجيدية إن قام ذي دون قمت ما لها نسبة تبع عندها وما تبع عندها ولا إن شاء واضح نعم ها ما نصبر لها اعتقاد ولا عدم اعتقاد الاعتقاد شوف الاعتقاد ما نصبر والنسب ما نصبر الا ما كان له خارج مطابقه ولا يطابق ما لم يكن له سواء ما انك لا تخلق هناك باب لا قلنا ان متعلق الحكم وش هو ما هو متعلق الوقوع او الوقوع، اما انه يشترط بالتصديق لا اما انه يشترط بالتصديق ان يجوبه وقوع وعدم وقوع فهو شرط ف... ايوه يجوبه احتمال لا مع النسبه التقييديه والانشائيه ما بش لا إذا كنت بعده ما بعتنا لا ما هو أنا أخليها على المزاج من التجربة إن قام جيد إن قام جيد إن قام جيد إن ما أدري لا مش في غلام ضاف مبادئ المبادئ لا لا ما في أحسن لا لا قال دي الأول الثاني قال دي الأول ما بلع عندي مثال حيوان ناطق ونحو هذا الحديث هذا الثاني قال دي الأول وين يا محمد علي ناطق أو بأن تقبله لكن لم أو جاب الله فيها صدق في حجة التصورة التقييدية النسبة التقييدية اللي فيها إيش وقالنا حيوان ناطق شوف هنا شلونها ما بتقبل الإذعان أو عدم الإذعان لا ما معاني لا مش لا بتخبر عن بالذاتيات حقتك لأن الإنسان حيوان ناطق أبي لها نسبة تقييدية كون الناطق قيد للأول وإذا كان نسبة تقييدية لأن ما هو نسبة إضاف إضاف إليه ولا نسبة مسند ومسند إليه إنما نسبة قيد لأن حيوان جنس وكذا قيد له يخرج ولا هاي جاب الله في الحدود كيف يدل على لكن اشتي ما هي ما هي ما هي من النسب اللي تقبل الإذعان وعدم الإذعان ما بالله قد يجوك الصادق قولنا الإنسان حيوان ناطق هذا ذاك قد يشتغل ولا يسكن أما التقييدية هذه كونها لا ما هم ضاف الله في الله إلا كون حيوان ناطق قد ليش قولنا حيوان صفه ما بيقبل الإذعان وعدم الإذعان ضاف نبلع ما بيرضى نعم لا لا خلي ما كل إنسان هو الحيوان الناطق هي مسألة لكن المسألة ناطق بالنسبة إلى حيوان يقولنا الإنسان حيوان الناطق ناطق بالنسبة إلى حيوان يقولنا الإنسان حيوان الناطق فإنما هو قيد للحيوان إيه ما هو لا هو مضاف إليه حتى نصدق إنه مضاف إليه ولا ولا هو فاعله ولا هو خبره أو بأن تقبله لكن لم يقع كالنسب المشكوكة والموهومة ما دعناك الكلامك وش شيبه وش شيبه لا قصدك انه قصده يخرجها لا هي ابن التطبيقية ولا الإنشائية ولا التطورية الإنشائية يخرجها لا هي ابن التطبيقية ولا من التطورية إنه قوله وإلا يكون إذعانا بنسبة فالتصور عجيب هشتي دخل هذا التصورات الضرب ضروري جون مصور له ولا ما هو زابر جيدا مربك ها؟ انه يشتي انه تدخل في التطور كله لا لا تطور الجند عارف الماهيته واش ماهيه البيع ارجع اقول كذا الجند عارف الماهيته وبعده ايجاد الماهيه نفسها ايجاد لها في ضمن فرد من افراد ايجاد لها في فرد من افرادها ما بيجيبها إذعان هذه هي متساوية الطرفين بالنسبة لكن الطرفين مستويين مثلا كون ابوك في البيت او في الدكان ذا الحين مشكوك عندك لانها تساوت قرائن كون في الدكان وقرائن كون في البيت. انا ذا يجي مشكوك. تمام؟ فالنسبتين هنا ما بها ادعان باحدهما. تمام؟ والمهم هذه معك ظن ان في البيت وكون في الدكان ضعيف. تمام؟ هذا ما انت من عندها النسبة هذه كون في الدكان. تمام؟ سواء كانت الأمور هذه مما لا يقبل النسبة ما هي تقبل النسبة كالإنشائي والتقييدي هذا ما هي تقبل النسبة من عرقها ولا هي تقبل النسبة لكنه لم يقع على إدعان كالنسبة المشكوكة والموهمة هذه عادي مثل جديد الحين تصديقية تصديقية هي تصديقية المفروض أنها من قسم التصديق لا ما هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قلت عادل عندك قيام زيد وقعوده نسبة القيام له ونسبة القعود جمزانك ما بيجي الدف ما بيشي تصور ما أرجع أنا بعيد ما زبرت كل المشكوك والمهم باهرنا من التفضيل كله هو ما قدر لا سيدنا اتمر قال متعلق الحكم والنسبة الحكمية ما هو لقوح على الوضع ادخل في وش هذا يعني أن السبب المشكوك هي صح تصورها ولكن ما قد يقع فيها التصديق لا بأس بيتصورها وكل واحد منهما من التصور والتصديق بعضه ضروري لا يحتاج في تحصيله إلى نظر خلاص وكل واحد منهما من التصور والتصديق بعضه ضروري لا يحتاج في تحصيله إلى نظر وبعضه نظري يحتاج في تحصيله إلى النظر وهذه القسمة البديهية لا يحتاج فيها إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه أقوام وذلك أن الأقوام يحتاجوا فيها استدلال وذلك أن إذا رجعنا رجع استدل هو أيوة تكلف ما فيه الصعوبة تعسعل ما فيه الصعوبة وذلك أن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة ما تصور الحرارة أنا داري ما هو شيء ذا الحين وما هو حاصل بالنظر كتصور حقيقة الملك والجن صورة ما حد يجيبها لا ما هي هذه جاب عنه بما هو ما داري ما قدرت ما هي هو الملك هو شيء مخلوق من نور نعم أكثر ومن التصديقات ما هو حاصل لنا بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة وما هو حاصل تصديق الجملة اشتيك ها؟ اشتيك الإحرام اشتيك الجملة تصديق النسبة الشمس النسبة أنا بدي أن التصديق يتعلق بالنسبة بالله لا خبروا لي وخبروا لك عادة استدلالي إلى آخره. لا جداري لو انت شوف القدر ان الاشم بزوجة هذا الحين هو يبقى تخليم نعم وما هو حاصل بالنظر كالتصديق بان العالم حادث والصانع موجود تصديق حاصل بالاستدلال لا لا لا ما هو معينا لا ما معينا ضروري ضروري ما لا ما لا من تصديق بأن جسمي ولا خفيف ولا نحوه لو من تحافظ سوي ورد وجيلا هذا فرق بين الأساس والتصديق هذا هو يشتمي والنظري ولما كان الضروري والنظري تتوقف معرفتهما على معرفة النظر لأخذه في تعريفيهما المذكورين عجيبهما على طريقة الوصف عرفه فقال لا بلا ضروري وين قال لنا نبري؟ لا قال كتبت بأن الأسوان موجودة في الليل كل يغرب بين المانا موجود ولا نقول أثر مؤثر هذا موجود مبعي على الأسوان